بحضراتكم في بيت ربنا عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة، سلسلة الدار الآخرة، وهذا هو لقاؤنا العاشر فيها. آخر ما تكلمنا فيه وعنه كان تشييع الجنازة وأحكام الدفن، وفي ليلتنا تلك نتكلم عن بعض بدع الجنائز التي يقع فيها أكثر الناس. بدع الجنائز، بدع الجنائز كثيرة جدا، جمعها بعض أهل العلم ففاقت 200 بدعة، منها ما نقع فيه كأهل هذا البلد، ومنها ما يقع فيه من أهل بلاد أخرى. بدع الجنائز التي نقع فيها في بلدنا هذا، نسأل ربنا عز وجل أن يردنا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا الغفلة عن الدعاء ساعة الاحتضار والانشغال بالنياحة، وهذا حرام، إذ أنه تعلمنا في السنة أن الواحد فينا إذا احتضر لا يدعو من يجلس بجواره إلا بالخير، ذلك لأن النبي قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فإذا مات فينا ميت تجد المرأة صياح ونياحة ولطم للخدود وشق للجيوب ودعوى الجاهلية وتسخط على قدر الله عز وجل، وهذا حرام. روى البخاري رحمه الله في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، لك طلعت من هدومها شقت هدومها وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنياحة تسخط على قدر الله، والنياحة من الكبائر، إذ أن المرأة النائحة أخبر النبي عنها أنها تخرج في الآخرة من قبرها كالمجنونة، عينها تدوران، الزبد يتطاير من فمها، عليها سربال من قطران ودرع من جرب، أعوذ بالله، تخرج كأنها جمل أجرف، عليها سربال من قطران والعياذ بالله. ثم النياحة لا تنفع الميت بكبير ولا صغير، بل قد تجلب على المتوفى كوارث ومصائب، ذلك إن كانت النياحة من سنته أو كان لا ينكرها في حياته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، تصيح وجملاه يدفعه الملك، أأنت جملها؟ يا خراب بعدك، أأنت رازقها؟ الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فإن أردنا أن نرحم موتانا فلا بأس بتوجع في القلب وضيق في الصدر ودمع يهطل من الأعين، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لن ننكر عليك البكاء، بل ننكر عليك أن يموت أبوك ولا تبكي، تموت زوجتك وترجع من دفنها تضحك، هذا الذي ننكره عليك. النبي عندما مات ولده إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللي هو إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه النائحة جلبت لنفسها مصيبة، وجلبت على الميت مصائب إن كانت النياحة من سنته، إنما إن كان ينكرها في حياته وأوصى بعدم الوقوع فيها ثم فعلتها زوجها بعد فالإثم عليها هي، ولا تجر وازرة وزر أخرى. نعم، القرطبي ذكر في كتابه التذكرة أمرا نأتنس به ولا نصحح ولا نضاعف. قال القرطبي، هو يروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن ملك الموت إذا قبض روح العبد وقف على عتبة الدار ولأهل البيت ضجة، فمن ناشرة لشعرها، ومن شاقة لجيبها، ومن لاطمة لقدها، ومن متسخطة على قدر ربها، فيقول لهم ملك الموت وهم لا يسمعون: أيها الناس، علام سخطكم، علام سخطكم وغضبكم، إن كان علي فإني والله مأمور، وإن كان على ميتكم فإنه والله مقهور، وإن كان على الله فأنتم بذلك كفرة، وإن لي فيكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى أبيدكم أجمعين. قال ابن عمر: فلو سمعوه لبكوا على أنفسهم وذهلوا عن ميتهم. يا أخي، هو سابق وأنت لاحق، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله لاحقون. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ابكي على نفسك واستعد لهذا الفراق، واستعد للحفرة المظلمة. من بدع الجنائز كما قلت لطم الخدود، النياح، والإسعاد. ما هو الإسعاد؟ الإسعاد هو أن تأتي المرأة فتساعد جارتها في النياحة على ميتها، الإسعاد. يبقى جارها تغيظ إلى قلبها، قد يكون حماها وهي تدعو عليه بالليل وبالنهار، فإذا مات وهي تدعو عليه من لحظات لطم خدود وبكاء لا أدري كل هذا الدمع من أين تأتي به النساء. لذلك الدموع فعلا سلاح المرأة، سلاح. صلوا على رسول الله. فيقرصها مثلها ميت يمكن ما تعرفوش، تجي تلصم وتصيح وتصرخ، إسعاد. طب بتصرخي ليه؟ تقول هقعد ساكتة يبقى شكل وحش، وبعدين دي جرس. وممكن لو النساء تعبوا من النياحة تيجي واحدة جديد يسخنهم بقى: ايه يا اخوانا قاعدين ساكتين ليه؟ طب شوية كده، طب واحدة في العنين الصوتين الله يبارك لك، يعني ودي تلطم ودي بقى يحكوا بقى: انا امي بقى ماتت الله يرحمها وهي بتتفرج على التلفزيون. الله اكبر، موتت انبياء كانت بتتفرج على التمثيليه، ودي تحكي حكايه، ودي جوز، وده ابويا، وكل يبكي على ليلاه. لا، العزاء تسكين لحزن المصاب، مش تأجيج وإشعال لأحزانه. العزاء كلمات تحمل بها المصاب على الصبر والسلوان. يا أخي لله ما أخذ، شفت العزاء، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. مش جاية توقع المصاب في سخط الله وفي كبائر، نعوذ بالله. هذه من بدع الجنائز كذلك. قالوا على رسول ثلاثة من بدع الجنائز كذلك وضع مصحف عند رأس المحتضر بيموت، أبوه بيطلع في الروح يروح حاطط له مصحف جنب دماغه. هذه كذلك من بدع الجنائز. من بدع الجنائز اعتقاد البعض، ودي خامسا، خامسا انت الأرقام خامسا يا أخي، أنا بقول خامسا مشيها خامسا يا أخي، صلوا على رسول الله. اعتقاد البعض أن الشياطين تحضر عند الإنسان وهو يموت، الكلام ده ذكر القرطبي في التذكرة لكنه غير صحيح. يقول لك الشياطين وأنت تموت تأتيك في صورة من تحب، لا سيما الوالد والوالدة. يأتيك شيطان في صورة الوالد وأنت في السكرات، هذا الكلام غير صحيح عشان الناس اللي بتفهم على مزاجها، أنا أنكره. فيقول له بني مت يهوديا، لقد جئتك من عند الله وقد مت من قبلك بسنين، ووجدت أن الحق أنت تهود، وأنت بني أرجو لك خاتمة الخير، ويحمله على هذا. فيلتفت على يساره فيجد شيطانا في صورة الأم تحمله على أن يتنصر، ولا يثبت إلا من ثبته الله بالقول الثالث. كلام حلو لكن غير صحيح. وبعضهم يشيع قصة غير صحيحة إن أحمد بن حنبل وهو يموت كان ولده يقول له يا أبي قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا ليس بعد، قل لا إله إلا الله، وده أحمد بن حنبل قال له لا ليس بعده ويخشى عليه. أخيرا نطق قال له ولده في ذلك قال جاءني الشيطان وهو يعض على أنامله ويقول فتني يا أحمد، عايز يفتنه، عايز يصيبه بالعقل، والإنسان لو شاف نفسه يبقى هلك. صلوا على رسول الله. يقول فتني، انسى البني آدم في الأمة دي في الزمن ده اللي غلبتني وعديت. يقول لا ليس بعد، هذه القصة غير صحيحة ولا تثبت. الشياطين هيقول لك انت بتموت ولا حاجة، لا لا، هذا الكلام غير صحيح، بل من بدع القول الشائع فيما يختص بالجنائز. صلوا على رسول الله. ثالثا من بدع الجنائز كما قال الألباني قراءة سورة ياسين على المحتضر. عندك حديث ضعيف اللي هو اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث ضعيف. من أهل العلم من استحب أن نقرأ عند المحتضر سورة ياسين، ومنهم من بدع. الإمام الألباني اعتبر قراءة سورة ياسين على الإنسان وهو يحتضر بدعة من بدع الجنائز. سابعا من بدع الجنائز توجيه المحتضر وهو يموت ناحية القبلة. واحد بيموت ينازع السكرات لك وجهه للقبلة، ليه؟ هو يصلي؟ توجهه للقبلة ليه؟ أوليس هو من أهل القبلة أصلا؟ ولذلك سعيد بن المسيب وهو يموت أراد بعضهم أن يوجهه إلى القبلة فزجر ونهى عن هذا، وهذا ثابت في المحلى. صلى على رسول الله. كذلك اعتقاد البعض ثامنا ان روح الميت بعد موته تحوم حول البيت والاهل، صح؟ يبقى قاعد كده مع واحد تلاقي دبانه حمراء، صح؟ او فراشه شكلها غريب، صح؟ يوم واحد بقى من بتوع المصاصف ولا شوف دي اهدي روح بقى، يا رب الروح بعيد انت بس دي روح ايه تبانة ولك 7 ايام بتصوم كده شابوك ميت بقاله 5 ايام اتمسخ بقى دبانة عمال يلف. هذا قريب من قول اصحاب الاعتقاد الفاسد الذين يقولون بتناسخ الارواح، يا مولانا الواحد فينا ان مات فهو من حقيقتين خلق، قبض التراب ونفخة روح، اما التراب فيعود الى الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم، واما الروح فاما في عليين واما الى سجين. صلوا على رسول الله. تاسعا، من بدع الجنائز اعتقاد البعض ان القتيل يخرج له عفريت، صح؟ الثاني بتاع الدبان ده، ده بتاع العفاريت بقى، لكن الحته دي واحد اتقتل فيها وبيطلع له واحد والله العظيم من حوالي 3 ايام واحد اتصل بي الساعة 4 الفجر، انا قلت فيه مصيبة 4 الفجر حاجة تخوف، خير؟ قال انا من اليوب. قلت طب كويس، اقلب اللي عندك، ايه الموضوع؟ قال صحيح يا عم الشيخ اللي بيموت قتيل بيطلع له عفريت. كنت عايز اقول والله يا عفرتك، ده انت عفرتني ليه يا ابني؟ اصل واحد قال لي دلوقتي انه شاف واحد مع ناحيه السك ده حديد ولابس ابيض ابيض وانا خايف. طيب مفيش يا ابني، اللي بيموت قتيل ما بيطلعلوش عفريت، ده كلام فارغ. الانسان يا اخواننا قبض التراب هي الجسد، تعود الى الارض، ونفخه روح هذه من عند الله من امر الله، اما انها في عليين او في سجين. لكن في حاجه اسمها عفريت، اي نعم، وهو المارد العاتي من الجن، ومنه قول الله عز وجل قال عفريت من، شوف منين، من الجن. انما اللي يموت قتيل يقول لك مش عارف، هذا كلام غير صحيح. عاشرا، من بدع الجنائز ان البعض يامر باخراج الحائض والجنب والنفساء من عند المحتضر. واحد بيموت مراته حائض او في النفاس، نطلع بره تاهله بقى الفقهاء بره، ليه؟ ان عليك العذر، ما تعرفيش ان كده حرام وده يجيب الشياطين. ما هذا الكلام؟ هذا كلام فارغ. بل يجوز حتى للحائض ان تغسل المرأة الميتة، وهل حيضتها في يدها؟ المحرم عليها معروف 1 2 3 10، والمباح لها معروف، وليس من المحرم على الحائض تغسيل الميت. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 11، من بدع الجنائز، وهذا مختلف فيه، تقليم أظافر الميت وحلق عانة الميت وقص شعر الميت. بعض أهل العلم يبيح هذا ويقول لو فعلنا فقلامة الظفر والشعر يوضع في الكفن ليدفن معه، وبعضهم يقول هذه من البدع. الخلاصة، انت كمسلم حي من إيديه لا تغفل سنن الفطرة، مش كده؟ انت بتنام يمكن ما تقوم، إذا إياك أن تغفل سنن الفطرة من تقليم الأظافر ونتف شعر الإبط وحلق العانة، وهذا معروف. بلغ ببعض المغسلين، بلغت به الجهالة حتى أنه جاي يغسل طفل صغير لم يختن فختنه عند تغسيله، وده بلغ بقى حد من الجهالة بعيد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12، من بدع الجنائز كذلك النعي في الصحف والتفاخر بالأنساب. واحد مات بس كبير، شغال مدير او دكتور او من عيلة او تاجر، نعمله نعي في الجرائد. والنعي يختلف حجمه بحسب مركز المتوفى وفلوسه. فلو واحد ميت على قده يبقى النعي صفرين. رجل صاحب شركات ومليونير يبقى صفر، ممكن صفحة. وتجد في النعي تفاخر عجيب، يقول لك المغفور له المرحوم فلان، والتعبير ده غلط، لأننا لا ندري هل غفر له أم لا، هل صار من المرحومين أم لا. يقول توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني، أبو الدكتور فلان الفلاني، والمهندسة فلانية الفلانية، وزوج المحامية فلانة، وابن خالته الرقاص فلان، وابن ابن ابن عمته المطرب فلان. ايه تفاخر، يجيب القريب والبعيد هذا منهي عنه. يا اخي هذا النعي كم يتكلف؟ ها كم يتكلف؟ يتكلف الوف. هذا النعي يتكلف الوف. الذي يحمل الناس على النعي التفاخر، حتى عند الأموات نتفاخر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تفاخر حتى بالأموات. ألوف فلنكن 5000، ده أنا ممكن بدل النعي ده بال5000 جنيه دول أطعم كم واحد؟ أطعم 1000 واحد وأكلهم كلهم لحم، صح؟ وكلهم يدعو الوالد، بلاش زودة. ممكن أساهم في بناء مسجد، في بناء مستشفى، وتبقى صدقة جارية لوالدي. ممكن أزوج يتيمة، ممكن أغني مسكين. فهذا من بدع الجنائز 13. من بدع الجنائز التهرب من الوقوف على الغسل. فوالدك توفي، المغسل هيا يا اخوانا مين اللي هيقف معي؟ تلاقي ابنه يهرب، اصل انا بس ما بستحمل اخوه، لا اصل انا تعبان ومش عارف ايه. طب سايبينه لمين؟ اولى الناس به اهله. قول له اللي وقف يغسل النبي كان مين؟ لا كان سيدنا ابو بكر ولا عمر، كان اهله. ها العباس الفضل ابن عباس وعبد الله كده ولا ايه؟ علي كلهم قريبه، عمه وولاد عمه، فأنت أولى به من غيرك. أو بعضهم يدخل من لا خلاق له في الغسل، واحد بتاع مخدرات، واحد حشاش، واحد ما بيركعش ربنا ركعة يخش يتفرج، غلط. ما قلنا هو المغسل واثنين ثلاثة أربعة ومن أهل إيه؟ المتوفى. 13 عند الغسل من بدع الجنائز وضع المغسل قطعة من القطن يدخلها في دبر المتوفى، وهذا حرام. إنما لو احتجنا نضع قطعة من القطن على صمام الدبر من الخارج دون ما إدخال بين إليتين، كلام واضح. إنما بقى إكرام يصنع من القطن فتيل ويدخله في دبر المتوفى وهذا إكرام، ومن بدع الجنائز حرام. قالوا على رسول الله. كذلك 14 من بدع الجنائز تكفين الواحد من الرجال في الحرير، وصناعة عمامة وقميص ومنديل كفن حرير، حرام. وبعضهم يستدل بأحاديث موضوعة مكذوبة على النبي، يقول لك النبي قال حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون بها، يعني الفشخرة حتى في الطرق. قال أبوك لابس بقى الحرير هيتفنك على بتوع الضمور، فإنهم يتباهون بها. إيه الكلام إخوانا؟ هناك إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. هذا الحديث موضوع، يعني كذب، لم يقل به النبي، إنما تكفن في أرقص قماش أبيض، والرجل في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب. كذلك 15 من بدع الجنائز وضع لحاف في النعش. هنشيل الجثة بقى، الخشبة يحطوا فيها الحاف من تحت ومخدشة، او البطانية بتاعت السعودية ام وشين دي الدب دي، هيقول لك ابويا وابويا عمت الكفر المعزة يعني مش شوية، حط البطانية. غلط، هو على الخشب، لا الحاف ولا غيره على الخشب. صعب عليك، طب ما هو انت بعد دقائق ستدسه في التراب، ولا اجيب له دولاب بدورين وسرير بيلف في التراب. يبقى ايه لازمته؟ 16 من بدع الجنائز تغطية نعش الرجل، الرجل نعشه لا يغطى بخلاف المرأة، فالمرأة عورة صح؟ الرجل في النعش كده متكفن، مفيش غطى فوق، البتاعة بقى يحط لها غطى أخضر كده بيزينينه ببعض أسماء الله وببعض آيات القرآن، لا، أو يعملوا تابوت، لا، النعش مكشوف. أنت عارف بيعجبني جدا النعش بتاع الجماعة السعوديين وأهل الشام، النعوش اللي عندنا قريبة الشبه بالتوابيت صح؟ النعش اللي عندهم لا، يشبه إلى حد بعيد طاولة الخبز، لكنه متشال على إيه؟ كام لوح خشب جدا، يبقى كل الناس شايفينه. أنت معايا؟ صلوا على رسول الله. عايزين ده، تقدر تحيي السنة دي؟ الخشب اللي بنغسل عليه هنشيل فيها، ولو رجل يبقى نسيبه كده، ولو امرأة حطوها في الصندوق ده، هذا أستر لها وغطوه كمان، هذه سنة. صلوا على رسول الله. فلا يغطى نعش الرجل. 17 من بدع الجنائز عند السير بالجنازة السخط والتغيير، كما وضحنا في الدرس الماضي، فيمشي اللهم اغفر لي ولا وحدوه، والله يا دايم هو الدايم ولا دايم، هتغني لنا. الصمت عند الجنائز هو السنة كما قال النووي، ممكن تسبح تدعو بصوت خفيض، المكان والهيئة والوضع ده وضع الاعتبار، فاعتبر تذكر وفكر انك بعد زمان هتتشال كده، واستعد بقى لكده. كل ابن انثى وان طالت سلامته على خشبة حدباء محموله، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم امين. 18 من بدع الجنائز الهروب من الصلاة على الجنازة، وده بيحزنني جدا، راجل يتحط في المسجد تقول فين عياله؟ تلاقي يمكن نصهم بره المسجد، اي والله العظيم بيحصل، فين اقاربه؟ بره، وكل واحد بيولع سجاره وولع وانفخ فيها عشان تمشي. خش صلي يا اخي، هو انت ما بتخشش المسجد الا عشان يصلى عليك؟ احنا كنا صلاه الجنازه شفاعه، واللي يصلي عليه 100 يبقى يغفر له ربنا يشفعه فيه، مش احنا فصلنا هذه النصوص؟ واللي يصلي عليه 40 كذلك، ان شاء الله ثلاث صفوف، قلنا حتى لو 6 انفار نعملهم ايه؟ 3 صفوف، هتلاقي اهله واقفين بره، هذه كارثه. احنا عايزين نكثر الصفوف ونكثر الناس في صلاه الجنازه لانها شفاعه. 19 من بدع الجنائز بعد الصلاه ان واحد يقوم يقول ما تشهدون فيه، ده بقى فقير، يقولوا له نشهد انه كان من الصالحين، يقول وانا اشهد بذلك. الكلام ده جايبه منين؟ لك مصر في جنازه مرت على النبي فاثنوا عليها بالخير، فقال وجبت وجبت وجبت، قالوا وما وجبت؟ قال وجبت له الجنه، انتم شهداء الله على خلقه. احنا بنعملها، طب ده النبي اللي قال، النبي اللي قال واخبر بالجنه، ان نصيب الرجل ده، واللي شهد هم الصحابه، مش ابو دومه وخيشه بيقول وجبت وجبت، الصحابه العدول. فدي بدعه بعد ما نصلي عليه ويخطب لنا، ليه؟ مش كلام بعد صلاه الجنازه ولا خطبه ولا موعظه، انا قبل الصلاه اعلم الناس صلاه الجنازه، وبعدين لهم تشهدوا له بايه؟ يقولوا بالخير، هو كله يقول بالخير حتى لو كان مجرم، يقولوا وانا اشهد. يا سلام، ده مين بقى؟ ابو بكر الصديق. هذه من بدع الجنائز. 20. من بدع الجنائز كذلك اتباع الجنازة في الموسيقى والمباخر، ولك توفي إلى رحمة الله المطرب الفولاني، وهذا المطرب صنع وفعل وفعل، نلفه في العالم ونحطه على مدفع وموسيقى، بس موسيقى حزين، الموسيقى الجنائزية حرام، هذا حرام، لا في موسيقى ولا واحد مباخر ولا واحد يقول حتى وحدوه مع عظمة التوحيد مع عظمة هذه الكلمات، لكن ده مش مكانها. تشييع الجنازة محل الصمت والاعتبار. 21 21 ماشي عندنا المرة 21. من بدع الجنائز كذلك الطواف بالنعش حول الأضرحة، ده في الريف يقول لك قبل ما نتفلف نطوف فيها حوالين سيدنا الولي، يروحوا بقى لسيدهم الولي ياخدوا 7 لفات حوالين الضريح، ده شرك بالله، لأن الطواف عبادة ما تنبغي إلا حول حجر أو بين حجرين. سبحان الله. الحج ربنا أمرنا من خلال تبيين النبي من خلال البيان النبوي أن نقبل حجر ونرجم حجر بحجر ونسعى بين حجرين ونطوف من حول حجر. تقول اشمعنى يعني؟ مفيش اشمعنى، ده أمر تعبدي، مطلوب منك تقول جملة واحدة، سمعنا وأطعنا. فنقبل الحجر الأسود مع يقيننا أنه حجر لا يضر ولا ينفع، أمال بتقبلوا ليه؟ زي ما عمر قال ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلت. ونرجم حجر الشاخص نرمي عليه الجمار، يقول لك إبليس هنا، هو إبليس مش هنا، هو إبليس قاعد لكم، ده إبليس حاجة قوي، فالناس فاكرين إنه إبليس قاعد، يا عم ده عمود مسلح، ويقعدوا بقى أنت اللي خليتني أطلق مراتي يا مجرم، خد أنت يا ابن الذين، يا عم هو قاعد لك الله يبارك لك، ده منسك، وإحنا كأننا بنحتفل بلحظة انتصر فيها الإنسان على الشيطان، كده؟ المهم هذه تقبيل حجر ودي رسم حجر بحجر. وطواف من حول حجر اللي هو ايه؟ الكعبة. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وسعي بين حجرين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبالطفل حوالين ضريح هذا شرك، لأن الطواف عبادة زي الصلاة، ولذلك إذا أردت أن تطوف حول الكعبة لازم تكون متوضئ. الطواف صلاة، النبي قال كده صلاة. الطواف حوالين الولي ليه؟ وشايل النعش على كتافك لك عشان تحصل لنا البركة، هذا حرام. 22. من بدع الجنائز كذلك الذبح تحت النعش، يقول لك الفدو قبل ما يطلعوا بالنعش من البيت يذبحوا خروف أو بقرة تحت النعش ويعدوا من عليه، مش ده بيحصل أحيانا في الريف؟ نعم يحدث. هذا الذي ذبح يحرم عليك أن تأكل منه لأنه ما أهل لله ولو قال بسم الله عند الذبح، ماشي؟ وفاعل هذا وقع في الشرك، وهذه من بدع الجنائز. 23. من بدع الجنائز ادعاء البعض أن النعش يجري أو يطير، ورددنا بقولنا لو كان النعش يجري أو يطير أو يموج بالناس يقولك نجيبه كده يلف كده، ها ضعوه على الأرض فلو تحرك سنتيمتر واحد فأنا أتحدث، مش بيجري وبيطير، طب حطوه على الأرض هيمشي؟ يا أخوانا هيجري؟ أنا ذكرت أن بعض الإخوة بعث رسالة لمجلة التوحيد ونشر هذا، فبيقول لهم أنا من سكان الدقهلية وفي عندنا واحد احنا بندفنه فنمشي بالجنازة الخشبة مش عايزة تمشي أبدا. وقفنا في طريق العام ووقفت السيارات ووقف المرور وانقلبت الدنيا، وبعدين قال فجاءت شرطة المرور فلما حملناه انساب واستطعنا أن نحرك النعش. طب عايز تقول ايه؟ عايز يقول ان الراجل ده ولي وده دليل على ولايته، أنا بعد ما قرأت هذا المقال علقت قدام أحد الأصحاب بقولي نعم هذا الرجل ولي، ومن كراماته إنه حرامي، إذ أنه لم يتحرك إلا عندما جاءت الشرطة. إلى الشيخ حرامي. ما في واحد اسمه الشيخ سكران، واحد اسمه الشيخ عريان. عريان ده حاجة تكتب خالص. لك مولد الشيخ عريان. عريان إيه يا راجل؟ يا راجل عريان يغطوه الله يبارك لكم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه. أو الشيخ سكران. سكران يا سبحان الله العظيم. إزاي الشيخ سكران يعني؟ المهم 24 من بدع الجنائز بعضهم يسبح عند القبر وينزل إلى القبر ويلطخه بالدم، وده بيحصل في الريف. فعند القبر يسبح على الخروف جايب الدم وينزل يلطخ التربة من جوه بالدم. ايه ده يا عم؟ فدوة. هذا حرام وهذه لا تؤكل. اللي جاي كام؟ 25 من بدع الجنائز اشتراط النساء في تشيع الجنازة، وهذا بينا الخلاف فيه من درسين مش كده؟ بعض أهل العلم قالوا لا بأس بشروط وضوابط، وبعضهم منع. ما المنع؟ قال اشتراك المرأة في تشييع الجنازة بدعة. وأنا أقول بقول من منع، لا سيما في هذا الزمن. تخرج مع الرجال تختلط، امرأة ضعيفة القوة تلطم وتصرخ وتنوح، لا امكثي في بيت. 26 من بدع الجنائز كذلك التلقين على المقابر والأذان على المقابر. فتروح عند الطرب تلاقي واحد بعد ما يدفن فلان يقف عند القبر، هو اسمه ايه؟ نفترض ان اسمه زيد. عندنا اسمه زيد؟ لا. يقول له يا زيد يا ابن فاطمة، اذا جاءك منكر ونكير وقال لك من ربك؟ قل ربي الله. فإن قال لك من نبيك؟ قل رسول الله محمد. فإن قال لك ماذا؟ ما هو دينك؟ قل ديني الإسلام. يلقنون، وده غلط. بل السنة أن نلقن من المحتضر، يعني هو إيه؟ يطلع في الروح. إنما هو مات على الضلال أو كذا أو كذا، هنغششه؟ يعني مش كفاية غش في الدنيا، هناخد الغش حتى معنا في الآخرة؟ كان ضلالي وافلع الطرق دلوقتي ما تخافش، هيجي لك منكر ونكير يقول لك مين رب؟ قول لهم الله والنبي رسول الله محمد ودينك الاسلام. هو ايه في لجنه من لجان الامتحانات بتغششوه؟ هذه بدعه، بدعه ضلاله. صلوا على رسول الله. 27 الاذان عند القبر، بعضهم يؤذن عند القبر، يدفن الميت يروح مأذن في غير وقت صلاه. طب ليه؟ هو يصلي؟ 28 حسو التراب في وجه الميت، زي ما قلنا الدرس اللي فات، ينزل واحد كاهل ترابي ويفتح الكفن فهو واخد ثلاث حسوات من التراب وفي وش الميت، في وش يقول له خد، ما يملى عين ابن ادم الا التراب. يلا طب الكلام ده جايبينه منين؟ هلا نعم، نحسو ثلاث حسوات في التراب على قبر الميت من عند رأسه، إنما في وشه هذا امتهان للميت، هذا ما أنزل ربنا به من سلطان. 29 من بدع الجنائز إعفاء اللحية، قل لي غلبتونا يا مشايخ، ما رب تقولنا تقولوا دي بدعة، نحلقها تقولوا حرام. طب تربية اللحية بدعة؟ خلاص هنحلق كلنا. لا اسمع بس، اطلاق اللحية حزنا على الميت من بدع الجنائز. فرقت معك؟ فرقت؟ اصل لو اطلقها لله التزاما بسنة رسول الله احنا معاه وايدينا على كتفك، انما هو اطلقها ليه؟ حزنا او تحازن، تصنع الحزن. هو ابو مات ودقنه كبيرة كده بقاله أسبوع ما حلقش، نقول له احلق. يقول لك احلق ليش تاكل وشي يا أخي؟ احلق أبويا ميت بقاله جمعة من فعل. هو أطلقها لمين؟ لله ولا للناس؟ للناس. السنة مش في دماغه، ولذلك بعد جمعة أو اثنين بيجيبها من جزرها كده ولا ايه؟ هذه بدعة من بدع الجنائز. 30 من بدع الجنائز عدم صبر الناس على الوقوف على القبر بعد الدفن ولو ساعة. تعرف عمرو بن العاص هو بيموت وصى ابنه انه يلبس على قبره بقدر ذبح جمل وسلخه وتقطيعه كده، يعني قول ساعة، قول ساعة 60 دقيقة، نصف ساعة يا أخي. احنا بنحطه في التراب وبنقفل القبر بيستوي جالسا ويسمع قرع نعالنا والله يأتني الشعر إنه الآن يسأل ادعو له. الواحد من دول ناقص يجيب على العربية بتاعت نقل الموتى تكريم الإنسان دي ويخش بيها على الطوره بعيد، يقلب الراجل ويرجع جري. هتقف شوية يا أخي، اقف شوية. لك لا لا لا، احنا دفلنا بقى، يلا يا أخوانا كله يروح، يلا يلا تتقابل بالليل في الصوان. يقوم يذبح سنة من أجل أن يحيي بدعة. وهل في الإسلام سرادقات؟ وهل السرادقات هذه أنزل ربنا بها من سلطان؟ سرادقات صوان من بدع الجنائز. نجيب قارئ بقى، دي البدعة رقم 31. صراط اللي هيجوا لازم يشربوا قهوة ولازم سادة. ليه؟ عشان تمشي مع الجو الحزين، يعني نمرر عشتنا. وبعدين القارئ يقرأ بقى. القارئ خد كام؟ ها؟ القارئ التعبان قوي بياخد كام؟ ها؟ في الليلة 300 ده واقع من على النخلة ده. 300 زي بعض. وبتاع القهوة ياخد كام؟ قد كده. وبتاع الفراشة هياخد كام؟ قد كده. يعني ممكن تخش لها في 1000 جنيه؟ اه ممكن. احنا بندعم اصحاب الدخول المنخفضة 1000 جنيه. طيب ده 1000 جنيه اللي على قده خالص. اولا كان الصحابة يعدون الجلوس لتلقي العزاء من النياحة. يعني ايه؟ يعني دفنت ابويا، انت قابلتني على المقابر البقاء لله، قابلتني في الشارع البقاء لله، فاتك الجنازة وصلاة الجنازة والدفن في البيت وانت واقف. الله ما اخذ، الله ما اعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. السلام عليكم ورحمة الله. مفيش وعاد، انما هو جاي عايز يطيب وعايز يشرب قهوة. وتلاقي بقى الشيخ بيقرأ القارعة ما القارعة، وصاحبنا مولع السجارة وياخد نفس. الله قاعد قاعد، ده القارعة يا ابني، ده الإيامة قاعد. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا زلزلت الأرض زلزال قاعد يوزعوا سجاير. يعني كل واحد كبقه واحد حرام هو بيسمع كلام الله. هل ولعب بالقرآن وتهريج ورب الكعبة. صلوا على رسول الله. السرادقات إذ أن فيه إرهاق لأهل الميت، وفيه عكس السنة، أهل المتوفى لا يضيفون أحد، بل السنة عكس ذلك. لما مات جعفر بن أبي طالب قال النبي لأصحابه اصنعوا لآل جعفر طعاما. احنا اللي نودي لهم اكل، مش هم اللي نكلفهم يعملوا قهوه ويطعموا بعض اللي جايين من سفر. لا لا. كذلك 33 من بدع الجنائز الخميس والاربعين والسنويه، ونشق عنه في رجب وطلعت عاشوره، هذا كله من البدع. موضوع الاربعين والخميس ده بدعه اصلها فرعونيه، اصلها فرعونيه ولا أصل لها عندنا، بل هي تجديد للأحزان. لا، 34 من بدع الجنائز العتاقة. إيه العتاقة؟ نجيب 5-6 على القبر، نقول هنقرأ القرآن كله ونوهب ثوابه للميت. أنت أقرأ وأنت أقرأ، وبيقرأوا على طريقة أعوذ بالله الحمد لله الفاتحة، خلص في نصف ساعة يكونوا مخلصين في ساعة. وهذا لعب. إزاي 30 جزء تقرأهم في ساعة؟ حتى لو كنت 4، كل واحد أراله 7 أجزاء أو نعم ونصف في ساعة. الزاني، فلو بسرعة البرد. ولو قرأت بهذه الطريقة فهذه القراءة منهي عنه، إن الأصل التدبر، التدبر والترتيل، والترتيل يعني تقرأ بسكينة وتمعن وتدبر وفهم. صلوا على رسول الله، تكونوه اكتبوا للميت كذب. وهل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ أنا أقول لا، أقول بقول الإمام الشافعي، وهذا ليس له أصل في السنة. مات عشرات ومئات من الصحابة في حياة النبي وما قال ولا مرة واحدة الفاتحة على روح فلان، بدعة. 34 من بدع الجنائز قولهم الفاتحة على روح الميت. الفاتحة زيادة في شرف النبي، هو شرف النبي محتاج الفتحة بتاعتك؟ طب ما انت نفسك في ميزان النبي، مش النبي قال الدال على الخير كفاعله؟ يبقى كل مسلم على وجه الارض كل ما يعمل طاعة ياخد ثواب، ونفس الثواب ياخده مين؟ النبي محمد. مش محتاج بقى الفاتحة زيادة في شرف النبي. 35 من بدع الجنائز زيادة المرأة في الحداد على غير الزوج فوق 3 أيام. أبوك مات، هما 3 أيام بس، رابع يوم تلبسي وتتزيني وتتصنعي لزوجك، إنما هي تقعد لك بقى سنة شهر. ممنوع الاقتراب أو التصوير، منطقة عسكرية. ما هذا الكلام؟ الكلام ده حرام، حرام. إنما المرأة يجب عليها أن تحتج إذا مات زوجها قد إيه؟ 4 أشهر و10. لا تتزين ولا تخرج من البيت إلا لضرورة، ولا تحط حتى في عينها كحل ولو للتداوي، تشوف بديل، لأن الزوج من المرأة بمكان. 36 من بدع الجنائز وضع الزهور على المقابر، وهذه بدعة نصرانية مش من عندنا، أو وضع الرخام على المقابر، أو نحت اسم المتوفى على لوح الرخام وكتابة منصبه ومعاد الموت، هذا قبر الدكتور فلان الفلاني مات في يوم كذا. ليه؟ اللي زار منكم البقيع إليه مقابر الصحابة مش معروف، هو حجر فوق الأرض عشان يعرفك إن هنا لحم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، إنما دي مفاخرة فرخة. كذلك من بدع الجنائز زيارة النساء للمقابر في الأعياد، وده حرام. طب السؤال، هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر؟ ينفع ولا ما ينفع؟ أولا زيارة القبور للرجال مستحبة إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، كلام ده مهم اصحاب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال النبي لعائشة استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. يبقى زيارة القبور للرجال مستحبة، ولكن في العيد لا. ولكن ما حكم زيارة القبور للنساء؟ ده اللي فيه خلاف. الإمام مالك وبعض الأحناف ورواية عن أحمد بن حنبل رخصوا في زيارة المرأة للمقابر، ومن المعاصرين الإمام الألباني وهو أعلم الناس في هذا الزمن بسنة النبي محمد، بشهادة مين؟ قمم زي ابن باز. لما ابن باز يقول إن الألباني أعلم واحد بالحديث في هذا الزمن يبقى دي شهادة، وأي شهادة؟ ما يجريش بقى واحد مفعوص يقول لك هم رجال ونحن رجال، لا معلش، هذه قمة لا يشهد لها إلا قمة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم زي ابن باز وابن عثيمين وقمم وأساتذتنا قالوا زيارة المرأة للمقابر حرام، فالأمر مختلف فيه. قالوا زيارة المرأة للمقابر حرام قالوا كده ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. أهو اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، والحديث رواه ابن ماجه، بعض النسوة يجلسن انتظار لخروج الجنازة، فقال ما يجلسكن، كنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسل؟ قلنا لا. هل تحمل؟ قلنا لا. هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فارجعن مأسورات غير مأجورات. هذا حديثين ماشي، قالوا على رسول الله. واللي قال يجوز للمرأة زيارة المقابر، وده مين بقى؟ الإمام مالك، ها؟ بعض الأحناف، رواية عن أحمد بن حنبل، وأكثر العلماء ومن المعاصرين الألباني. قالوا ليه؟ قالوا لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر وعنده امرأة تبكي على ولدها، قال اتق الله واصبري. قالت وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله، فأخذها مثل الموت، فانطلقت من ورائه وقالت لم أعرفك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وجه الاستدلال هنا إيه؟ قالوا النبي شاف المرأة فين؟ عند المقابر، ولم ينكر عليها زيارة القبر، والنبي لا يسكت على باطل، هو أنكر عليها إيه؟ النياحة. ألم واضح؟ قالوا على رسول الله. هذه واحد. اثنين، لما رواه ابن أبي شيبة وأخرجه ابن ماجه والنسائي وهو صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، يعني بقول لها إيه اللي مطلعك معانا؟ إيه اللي موديك المقابر؟ فقال له النبي دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. ثلاثة، لما رواه الحاكم والبيهقي وقال عنه الذهبي صحيح أن عائشة أم المؤمنين أقبلت يوما من المقابر فقال لها عبد الله بن أبي مليكة يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. قال أليس النبي قد نهى عن زيارة المقابر؟ يعني المين؟ للنساء. فقالت نعم، كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. كلام واضح. أربعة، لحديث عائشة وهو صحيح إن عائشة قالت للنبي كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني إذا زرت المقابر، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث صحيح، صلوا على رسول الله. حرم البعض زيارة القبور للنساء، وممن حرم أحمد بن حنبل في رواية عنه لقول النبي لعن الله زوارات القبور. الإمام القرطبي جمع بين النصوص وقال إيه؟ قال لعن الله زوارات القبور هذا للمكثرات من زيارة المقابر. واحدة كل خميس روح الطرب، كل عيد، كل شهر، وقليلة الصبر، وتخرج غير منضبطة بضابط الشرع، نياحة وتبرج ولطم، دي اللي النبي لعنه. إنما لو بتروح مرة في السنة، خارجة بحجابها غير متعطرة، تمشي في جنب الطريق، فلا بأس بهذه الأدلة. فلعن الله زوارات، صيغة مبالغة من كثرة الزيارة. فلو خرجت دائرة مرة بين الحين والحين بين شهور منضبطة بضابط الشرع، لا بأس بهذه الأحاديث الأربعة. فشوف هو فسر حديث النبي ازاي. طب والحديث الآخر اللي هو ارجعنا مأسورات غير مأجورات. هذا الحديث ضعيف. حديث ضعيف. الشوكاني لما سمع كلام القرطبي في هذه المسألة قال الشوكاني: وهذا الكلام الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة في الظاهر. وده كلام مين برضه؟ الإمام الألباني صلته على رسول الله. يعني الخلاصة يا عم الشيخ، المرأة تخرج ولا ما تخرجش؟ بعد ما جلينا المسألة أنا أقول لا تخرج، مع أن الصواب الذي أقول به أنها لو خرجت منضبطة بضابط الشرع فلا بأس، لكن أمنع عن هذا. ليه؟ سدا للذرائع. المرأة النهاردة قليلة الصبر، هتروح تلطم وتعمل كل يومين، هتروح المقابر، فسدا للذرائع نمنع المرأة بعد سرد المسألة بأدب وبأمانة علمية وبدون تعصب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت بقية كثيرة في بدع الجنائز، استكملها في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف.